وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بعد أن علمنا الله بالأمس وزدنا بذلك علما وبلاغا صفة المؤمن الواجبة من كونه لا بد وأن يؤمن بالله لسانا وأن يعتقد ذلك جنانا وأن يعمل بذلك أركانا ومن الأركان الخشوع في الصلاة وإتيان الزكاة وترك الباطل واجتناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن والقيام بالعهود والأمانات والمحافظة على الصلوات. واليوم الله جل جلاله يقص علينا قصة خلق الإنسان وكيف خلق وكيف تطور في أطوار مختلفة منذ خلقه الله من التراب إلى كونه نطفة إلى كونه علقة إلى كونه مضغة إلى فقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. السلالة تعني الماء المصفى. السلالة تعني مني الإنسان. السلالة تعني الذرية وما ينشأ عنها مسلسلة من تراب فمني فمضغة إلى آخر أطوار بني آدم. فقال تعالى: ثم خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الله جل جلاله قد خلق الإنسان وأخرجه لهذا العالم ولهذا الوجود. والإنسان بالألف واللام هي ألف اللام ألف الجنسي أي جنس الإنسان أي بني آدم. وآدم قبله آدم خلق من تراب والإنسان بعد ذلك خلق من ماء مصفى من بني من ماء يخرج من بين الصلب والترائب يشارك في وجوده وكونه بخلق الله وقدرته. الإنسان الذكر فيخرج من صلبه والأنثى الإنسان يخرج من بين ترائبه من عظام صدره من الترقوة إلى الثندوة ويجتمعان معا فينشئ الله منه خلقا جديدا نطفة تتكون إلى إنسان في النهاية ذكر أو أنثى. فأصل الخلقة التراب ثم بعد التراب جاءت سلالة التراب وهو الماء المصفى وهو المني الذي كون بعد ذلك من آدم وحواء فكنا جميعا منه من ماء مهين كما قال الله جل جلاله: ثم خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان جنس الإنسان الإنسان المولد المسلسل من آدم وحواء خلقه من هذا الماء. وهذا الماء الذي كون وخلق ونشأ عن الطين الذي منه خلقة آدم ومن خلقة آدم خلقت آدم من ضلع أعوج كما قال تعالى بأنه خلق منها زوجها، وقد صرح بذلك صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن حواء خلقت من ضلع أعواج، إن المرأة خلقت من ضلع أعواج، فإن أنت أردت تقويمها كسرتها، وإن أنت صبرت لها وبها عواج. والضلع الأعواج ضلوع الصدور، والله قادر على كل شيء، وأرانا قدرته في خلق الإنسان. خلق الإنسان الأول آدم، خلقه من تراب، وخلق الإنسان الثاني الأنثى حواء، خلقها من جزء من آدم، ثم خلقنا من أب وأم، من نطفة من ماء، ثم خلق بعد ذلك عيسى من امرأة بلا رجل. فكانت قدرة الله جل جلاله قادرة على كل شيء، كما خلق من معجزاته في القرآن: خلق الناقة ناقة صالح، خلقها من حجر بلا ذكر ولا أنثى، بلا فحل ولا ناقة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة، والسلالة ما يسل ويصفى من الشيء، صفي ماء من التراب، صفي نطفة من الإنسان الأول، ثم تكون الإنسان من هذه السلالة. ويقال فلان سلالة فلان، أي ذريته ومن نطفته ومن تكوينه. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. هذا الماء المصفى، هذا المني المخرج من الذكر والأنثى، من الذكر من الصلب ومن الأنثى من بين الطرائب، جعله الله وخلقه ووضعه في مكان مكين، ثم جعلنا النطفة في قرار مكين. هذه السلالة تكونت نطفة، تكونت ماء، تكونت قطرة، وهي بذرة الإنسان الثانية، وحفظها في قرار، قرت في مكان مكين حريز محفوظ، وهو الرحم الذي تحمله الأنثى. وكان هذا الماء، هذه النطفة التي جعل الله لها مركزا وقرارا حريزا محرزا محفوظا من أن يصاب بسوء، إلى أن تتم هذه الخلقة وتتكون إلى أطوار، من السلالة من الماء إلى النطفة إلى المضغة إلى العلقة إلى المضغة إلى الإنسان السوي. هذا القرار المكين هو رحم الأنثى، يحفظ فيه 40 يوما، فيصبح بعد ذلك علقة، ثم يصبح مضغة، ثم عظاما بلا لحم، ثم عظاما مكسوة، ثم طورا آخر بأشكال وألوان وأطوار. قال تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة. ثم هذه النطفة التي يتشربها الرحم، رحم الأنثى، لمدة 40 يوما، خلالها تتخلق وتتكون وتصبح علقة مستطيلة أشبه شيء بالعلقة المعروفة، تصبح قطعة من ماء ثقيل، تصبح أقرب للمضغة، وأما تتكون بعد مضغة تكون دما عبيطا، تكون أشبه ما يكون بالعلقة التي هي معروفة من هوام الأرض، وبذلك سماها الله أيضا. فتبقى 40 يوما كذلك علقة. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، وبعد 40 يوما من تخليق النطفة لعلقة، 40 يوما علقة، ثم تصبح بعد ذلك مضغة قطعة لحم بمقدار اللقمة التي يمكن أن تمضى ويحملها الإنسان بيده لفمه. سميت مضغة لصغرها ولكونها أقرب ما يكون باللقمة في صغرها وحيزها وهي قطعة لحم. فخلقنا العلقة مضغة عظاما. ثم الله جل جلاله في الطور الرابع ينقلها من قطعة لحم إلى عظام بلا لحم، فيبرز رأسها ويديها وعظامها أضلاعها وساقها ويديها ورجليها هيكل عظم أشبه ما يكون بهياكل عظام التي عنها الأطباء يتعلمون وبها يشرحون ويصنعون ويتعلمون عليها. قال تعالى ثم كسونا العظام لحما هذه العظام التي هي في الطور الرابع تنتقل بعد 40 يوما إلى عظام قد كسيت لحما كما يكسى بدن الإنسان ثيابا. وفي هذه الحالة تصبح هذه النطفة الأولى جنينا كاملا من عظم وعصب ولحم وروح. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. انتقل من كونه جنينا كاملا في بطن أمه إلى وليد رضيع لا يكاد يستطيع أن يدفع عنه ذبابة ولا ناموسا، إلى طفل ينتقل من الرضاعة إلى الحبو إلى الوقوف إلى الطفولة إلى اليفوعة إلى الشبوبية إلى الرجولية إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى الضعف الذي ابتدأ به إلى الموت بعد ذلك إلى البعثة يوم القيامة. وفي الصحيحين صحيح البخاري ومسلم وفي مسند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يؤمر الملك بنفخ الروح فيه ثم يؤمر بكتابة 4 كلمات برزقه بعمله بأجله أشقي أم سعيد، ويكون ذلك قبل قد كتب في اللوح المحفوظ كما كتب كل خلق ملكا وجنا وإنسا وغير ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام كما سبق أن روينا وقلنا في مجالس سابقة وبمناسبات عديدة من تفسير آي الله الكريم وسور القرآن العظيم. وهذا الذي قصه الله جل جلاله قبل 1400 عام على نبينا وعلينا هو ما أكده الطب قديما وحديثا وتشريح الإنسان في جميع أطواره ومراحله. ومن هنا كان الإعجاز يتساءل الكثيرون يقولون إن القرآن معجز، ومن يدري هذا الإعجاز إلا العرب، فهو معجز بفصاحته معجز ببلاغته معجز بمفرداته معجز بتعابيره وجمله، أي أعجز البشر عن أن يأتوا بمثله ولو آية ولو سورة ولو أقل شيء منه. وقد تحدى الله الخلق والبشر منذ نزول القرآن في مكة والمدينة على سيد البشر وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وجئنا بعدهم 1400 عام وهذا الإعجاز لا يزال قائما على كثرة بلغاء العرب وفصحائهم شعرا ونثرا ونطقا ودراسة وكلاما. ومع ذلك لم يستطع أحد ولو تواطأ أهل السماء والأرض من الملك والجن والإنس لما استطاعوا. أما الملك فلم يفعلوا، وأما الناس والجن فقد حاولوا الكثير. حاول مسيلمة الكذاب، وحاول فلان وفلان من أدعياء الأدب وأدعياء الفصاحة، فآتوا بالغث وآتوا بغثاء القول، وآتوا بما يكاد الإنسان أن يقذف ما في بطني بكثرة ركاكتي وسخافتي. سألنا من لا يعرف العربية، وهم كل سكان الأرض باستثناء العرب وبعض المسلمين، وهم لا يكادون يتجاوزون، العرب لا يتجاوزون 150 مليونا، والمسلمون يصلون إلى المليار، ولكن القليل منهم من يتكلم العربية، وأقل القليل من يتقنها ويحسنها نطقا وكتابا. قالوا كيف ندرك نحن الإعجاز؟ قلنا ليس الإعجاز باللفظ فقط، وليس الإعجاز باللغة فقط، وليس الإعجاز بنسق القرآن ونظمه فقط، ولكن القرآن معجز بلفظه، معجز بمعناه، وهذا من ذاك. فما قصه الله علينا في قصة خلق الإنسان منذ كان ترابا إلى أن أصبح إنسانا سويا، إلى أن تسلسل وتوالدا، إلى أن أصبح ذكرا وأنثى وذريات، هذا الخلق ما بين كل 40 يوما إلى 40 يوما هو من طور إلى طور، من طور الماء العادي يصب من صلب الرجل ومن ترائب المرأة، فيبقى في الرحم 40 يوما ماء فينقلب نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم 40 يوما عظاما، ويكون قد كسي بعد ذلك، 40 يوما كسي اللحم، فيصبح بشرا سويا صغيرا بجميع حواس الكبار، تكون بمناسبته وما يناسبه في صغره وقلة جثته وصغر حواسه وخلاياه، وهكذا إلى أن يخرج للوجود طفلا رضيعا، إلى أن يصبح بشرا سويا ذا ألوان مختلفة وذكاء مختلف ولسان مختلف ودين مختلف واعتبار مختلف. من خلق ذلك؟ من سواه؟ الله جل جلاله. وإذا فقد ذلك، وإذا اختل نظام بعض ذلك، من الذي يصنعه؟ الطبيب يقول أنا أرقع، أما أن أوجد عضوا متلوفا، أما أن أزرع روحا خرجت، أما أن آتي بعين وقد زالت، هذا لا أقدر عليه إلا خالق الإنسان، إلا خالق الكون جل جلاله. وهذا الذي عرف بعد الآلاف من السنين نتيجة التجربة وتشريح الإنسان والطب المتتابع منذ الآلاف من السنين وإلى عصرنا، إلى الأيام الأخيرة، إلى عشرات السنين المتأخرة، آمنوا بهذا لا على أن الله قال، ولكن على ما وصلوا إليه علما وتجربة. وعندما وجدوا أن القرآن نطق بذلك مبينا مفصلا حسب أطواري وحسب أزماني وحسب ما يتقلب في بطن أمي من حال إلى حال إلى أن يخرج بشرا سويا، أدركهم العجب. ولكن الإيمان هداية، ولكن الإيمان توفيق، فمنهم من وفقه الله وهداه للدين الحق فوجد ذلك معجزة تدفعه للإيمان بالله، ومنهم من كان الران قد صعد على قلبه فما زاده ذلك إلا كفرا، وما زاده إلا عنادا. في دولة شيوعية تتقاسم مع غيرها سيطرة على البشر والأرض. في عصرنا هذا حضر طبيب مسلم في أحد المؤتمرات التي تعقد عادة في الدول والشعوب، فوقف هذا بين مجتمع ملحد كافر بالله عدو لله ولرسله وللأديان، فوقف يتكلم على خلق الإنسان. قاله وهو يتكلم طبيبا، فاستمعوا إليه بكل وكلهم أسماع وكلهم حاضرون بالسمع والبصر والنظر، إلى أن انتهى. فقال بعد أن انتهى: أتى بهذه الآية وأشباهها من كتاب الله؟ فقال: لم أخذ أنا هذا بعلمي ولا دراستي ولا بتشريحي ولا بما قاله الأطباء، ولكن هذا الذي العلم لم يزد عليه شيئا بل لم يصل إلى حقيقته للآن الحقيقة الكاملة، هذا نطق به ربنا ونزل عنه كتابا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. ما كاد يقول الدين والقرآن والإسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام إلا والآخرون كمن أصابهم بمس من الشيطان، فأخذوا يقولون له: يكفينا تخريفا، يكفينا رجعية. عندما كان يتكلم بذلك من عند نفسه أخذوه وقبلوه وعدوه الذروة فيما وصل إليه علمه وبحثه. عندما نسب ذلك للقرآن العظيم المنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام، وإذا بأحقادهم وعداوتهم لله وكتبه، صارت فيهم وأخذوا يتخبطون تخبط من أصابه مس من الشيطان. ثم كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. تبارك الله أحسن. والخلق الآخر هو هذا بعد هذه الأطوار، وهو لا يزال في بطن أمه، خرج للدنيا رضيعا طفلا صغيرا، ثم بعد ذلك تتوالت عليه الأيام وتتابعت، فانتقل من طور إلى طور إلى أن أصبح رجلا سويا، إلى أن رجع لضعفه الأول من وصل للسن. وإلا فالكثير يذهب طفلا ويذهب يافعا ويذهب شابا، وهكذا والأعمار بيد الله والخلق كله بيد الله، لا شريك معه ولا معين جل جلاله، وعلت قدرته وعزت. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، خلقا متطورا غير التطور الأول، وهو لا يزال جنينا في بطن أمه، خلقا آخر ونوعا آخر مما يتصل عادة بالإنسان عندما يخرج لهذا الوجود من قوة وضعف، من ملك ورعية، من غنى وفقر، من ذكاء وبلادة، من بياض وسواد، من شرقية وغربية، من إسلام وكفر، وهكذا. هذا الخلق الآخر يبقى متطورا لسانا، متطورا جسدا، متطورا فكرا، متطورا قوة وضعفا، إلى أن يذهب الكل بعد ذلك حيث شاء الله وأراد. فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله وتعالى وجل، من يستطيع ذلك غيره، من يفعل ذلك غيره، أحسن الخالقين، أحسن في لغة العرب يقولون عنها أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل تقتضي المشاركة والزيادة، ولكنها هنا على غير أصلها وحقيقتها. من الخالق غير الله ليكون الله أحسن خلقا من غيره؟ ولكن الله الخالق المتفرد أحسن الخالقين، أي حسن الخلق، بديع الخلق، عظيم الخلق، المنفرد بالخلق وحده جل جلاله. فيا تبارك وتعالى وتعظم جل جلاله وعلى سلطانه. وزعم بعض المفسرين فقال: أحسن الخالقين أحسن المصورين من البشر. أيعني أن إنسانا صور حجرا أو صور شيئا فالله أحسن الخالقين، هذا كلام الملغم من الأول. هل صنع الحجر أو صنع الشجر أو رسم الحواس على ورق يعتبر تصوير حتى نقول عنه خالق أي موجد؟ والله أحسن منه، لا وجود له ولا كيان، وهو إن صنع شيئا لم يصنعه من نفسه، لم يخلق ذبابا كما قال ربنا وضرب المثل متحديا للخلق، لم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسلبهم الذباب شيئا ما استنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب جل جلاله وعلى مقامه. فالإنسان الذي يريد أن يصور يصور ماذا؟ يأتي إلى حجر الله خلقه، إلى إنسان يرسم حواس الله خلقه، إلى حبة فيطحنها ويجعل منها حلوى وخبزا وما شاء، الله خلق ذلك، فلم يطمع هو شيئا. فكيف بها وكيف مع هذا يقارن خلقه بخلق الله ويقال الله أحسن خلقا وأعظم خلقا؟ الله وحده الخالق ووحده المحسن ووحده القادر على كل شيء، لا أحد يستطيع معه شيئا من خلقه، ملكا أو إنسان أو جنا. قال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. بعد هذه الأطوار، هذه الأطوار في جنين الأنثى، ثم هذه الأطوار بعد أن يخرج للوجود وللعالم من طفولة إلى شيخوخة ثانية إن هو بقي، بعد ذلك الموت. وهكذا منذ المخلوق الأول، أبينا الأول آدم عليه السلام، جاءوا وذهبوا بينهم. فنحن عندما نتكلم عن الماضي رسلا وأنبياء وصالحين وطالحين ومؤمنين وكفار، أصبحوا حديثا، أصبحوا سمرا، أصبحوا أوراقا معلقة، كانوا وبادوا، وبقي الله الخالق، الله المبدع، الله الأول بلا بداية، الله الآخر بلا نهاية، كان كما كان ولا شيء مع الله، وسنعود للفناء كما كنا. ثم إنكم بعد ذلك لميتون، بعد هذه الأطوار المتسلسلة سنموت. ومعنى الموت جئنا من التراب ونعود للتراب. ولكن الحسن البصري سيد التابعين يقول خلقنا للأبد وإنما هي نقلة من دار إلى دار. وكيف كان ذلك؟ قال الله بعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فتلك الفترة بين الحياة الأولى والحياة الثانية ليست إلا رقادا، ليست إلا استراحة ونوما، ثم بعد ذلك نبعث ونحيا حياة ثانية، وتلك الحياة أبدية لا موت فيها. من دخل الجنة فإلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، ومن دخل النار فإلى أبد الآبدين ودهر الداهرين. ثم مع ذلك يقولون إن الروح لا تفنى، وإن في الإنسان في مسلسل فقرات ظهره ما يسمى بعشب الذنب، قطعة من العظم على قدر العدسة، يقولون هذه كذلك لا تفنى وتبقى كالبذرة في التراب حتى إذا سقى الله الأرض بما يعيدها للحياة، يعيد من ماتوا وبادوا وانتهوا، ينبت الإنسان من هذه من عشب الذنب هذا، من هذه العدسة فيه. ومن أجل ذلك يقول الحسن البصري خلقنا للأبد وإنما هي نقلة من دار إلى دار، من دار الفناء إلى دار البقاء، من دار التكليف إلى دار الامتحان، وتشريف من شرفه الله وعقوبة من عاقبه الله ممن عصى مات على الشرك. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وهكذا منذ السلالة، منذ الماء من الصلب والترائب، منذ النطفة إلى الوجود إلى الرجولة إلى الموت، ثم إلى البعث بعد ذلك لنحاسب على ما قدمت يدانا في دار الدنيا بعد أن رزقنا عقلا وتفكيرا نميز به بين الحق والباطل، بعد أن انصفنا إلى كتاب الله الذي يخاطبنا: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا. سنسأل بعد ذلك فيما استجبنا به لربنا في كتابه، وفيما استجبنا به في ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم في رسالته. فإن كان الجواب فوزا ونجاحا كالطالب في المدارس، فسيكون كتابه بيمينه علامة فوزه وعلامة نجاحه بالرحمة والرضا ودخول الجنان. فإن قبض كتابه بيساري وشمالي، فسيكون ذلك علامة رسوبه وعلامة عدم نجاحه، فإلى النار وإلى غضب الله. قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. كثيرا ما يجمع الله جل جلاله بين قصة خلق الإنسان وقصة خلق العالم، كيف خلق السماء والأرض وكيف خلق الإنسان. هذا سيد الأرض الذي جعله الله خليفة عنه، إذ قال ربنا يوم خلق آدم للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. فسماه خليفة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فسماه خليفة، والإنسان كله خليفة الله على الأرض، بمعنى أن الله رزق الإنسان عقلا ليفهم ويتدبر، ليقبل ويرفض، ليطيع ويعصي. وهكذا الإنسان منذ خروجه للعالم ومنذ زرع الله فيه العقل والرشد، فهو إما سيستجيب فيكون له الجنة والرضا، وإما أنه سيجحد ويشرك فيتكون عليه اللعنة والغضب والخلود في النار. فقال الله بعد قصة خلق الإنسان: لأنه خلق فوقنا سبع طرائق، وما الطرائق إلا السماوات السبع، وسميت طرائق. قال: كالنعل عندما يطرق جلد نعل على نعل، طرق هكذا طبقة على طبقة، فكانت السماوات طباقا كما قال تعالى: سماوات طباق، طبقة على طبق، سماء على سماء، وهكذا إلى سبع سماوات، إلى سدرة المنتهى، إلى العرش. وأشار الله سيدنا صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، وأشار كالقبة، وأن العالم هكذا كله كروي. وهذا ما أجمع عليه المسلمون قبل أن يخطر هذا في بال إنسان في الأرض. خلق الله الأرض كروية، والسماوات كروية، والعرش فوق الكل ككرة، وأشار بيده هكذا كالكرة. ونص على الإجماع علماؤنا قديما وحديثا، نص على ذلك ابن حزم وابن تيمية وغيرهما من أئمة المسلمين. ومن نفى ذلك أو حاول أن يقول غيره فيكون قد خرج عن إجماع المسلمين. خلق فوقنا سبع طرائق، سبع سماوات، وجعلها طبقا على طبق، طريق فوق طريق. وفسروا طرائق أنها طرائق للملائكة يطرقونها ويمرون فيها ويجعلونها طرائق لهم لتلقي الأوامر الإلهية وللعبادة. وقد قال سيدنا صلى الله عليه وعلى آله: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو راكع. صوتت السماء بثقل الملائكة عليها، كما يصوت السقف عندما يصنع من خشب، عندما يثقل من عليه السقف فتجده قد صوت. هكذا صوتت السماء بكثرة من تحمل من عباد الله الملائكة، التي العبادة لها كالنفس للإنسان، تعيش ليلا ونهارا على الذكر والعبادة، لا تأكل ولا تشرب ولا تتناكح ولا تتوالد ولا تشتهي، هي في عبادة دائمة مستمرة، راكعة أو ساجدة أو تقول الله أو لا إله إلا الله أو سبوح قدوس إلى أنواع العبادات لسانا ويدا وريشا وحواسا وبكل ما يملك الملك، فهي السماوات السبع طرائق للملائكة، وقد كانت يوما كذلك طرائق لنبينا سيدنا عليه الصلاة والسلام عندما أسري به إلى السماوات فتنقل فيها وسار إليها سماء بعد سماء، ووجد أباه الأول عليه الصلاة والسلام آدم كما وجد من إخوانه الأنبياء، وجد أباه إبراهيم كذلك عليه السلام إلى أن وصل لسدرة المنتهى، إلى أن كان قاب قوسين وأدنى ما زاغ البصر وما طغى، لم يذهلوا ذلك ولم يضيعوا عن ربه وعبادة ربه وتوحيد ربه والكون معه حسا وحواسا. قال تعالى ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. خلقنا السماوات وخلقنا فيها ما يصلحها مما يرفعها بغير عمل كما ترونها، ومع ذلك لم نغفل الخلق، لم نغفل الإنسان عن حاجته من مطر ونبات، من طعام وشراب، من هداية ورسالة، من كتب وأوامر ونواهي. لم يغفل الله البشر، فكان الحي القيوم عليهم، يرزق من شاء ويحيي من شاء، يرزق الكل ويحيي من شاء ويميت من شاء، جعل لهم ما ينفعهم في دنياهم ثم أخذهم إليه ثم عرضهم بعد ذلك بعد أن ماتوا فحيوا ليغرضوا على الله ويمتحنوا عما قدمت يداهم عما قدمت أيديهم في دار الدنيا. لم يغفلهم عن رسالة، لم يغفلهم عن رزق، لم يغفلهم عما هم بحاجة إليه، قد وسع قدرته جل جلاله جميع خلقه من ملك وجن وإنسان، من هوام ودواب وطير وكل ما خلق، قد قام بالكل وقد رزق الكل وقد أشرف على الكل جل جلاله بغير حاجة إلى معين ولا شريك، جل وعز عن كل ذلك. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. من جملة حفظ الله لخلقه وللإنسان في الأرض أن أنزل له ماء من السماء بقدر، بما يكفيه، بما يقدر على القيام به، بما ينفعه، فلو أنقص الماء لمات الناس عطشا ولجفت الأشجار وضاع ثمرها ونبتها وحبها وما تنتفع به، ولو زاد في الماء بغير تقدير لغرق الناس كما غرق قوم نوح، ولكن الله جل جلاله أنزل من السماء ماء بقدر بتقدير كاف بلا زيادة ولا نقصان، بما ينفعهم مدة حياتهم، بما ينفعهم مدة وجود الدنيا، ينفعهم في أنفسهم وفي مزارعهم وفي دوابهم وفي شؤونهم كلها، بما لا يزيد على الحاجة ولا ينقص، وذاك القدر والتقدير والكفاية. فأسكناه في الأرض، لو الأمطار التي تنزل من السماء والغيب لو تجف مع الرياح، لو تجف مع السموم، لو تجف مع الحر والصيف والشمس، لضاعت تلك المياه في حينها، وعندما يحتاج الإنسان للماء في الأوقات التي لا مطر فيها أو الأشهر أو السنين جدبا لما وجد ماء لعاد مرة أخرى إلى العطش والحاجة وإلى الموت والفناء، ولكن الله ذلك الماء الذي أنزل جعل له مخازن في الأرض، وهو ما نستفيد به بعد ذلك، إما مياه الجوفية تحت الأرض، إما بآبار نحفرها، وإما بأنهر تتفجر وتبقى جارية ولكنها تستقي ماءها من الماء المخزون في الأرض، وإما مياه البحار لنستفيد منها بالركوب في فلكها لنتنقل بين مختلف قارات الأرض للتجارة والسياحة وطلب العلم والدعوة إلى الله والحكم بين البشر وكف الظالم عن ظلمه ونشر العدل بين الخلق. ولكن الله من حكمته ولكن الله برحمته أنزل الماء وقدره تقديرا بما يكفي الإنسان لحاجته لا تزيد ولا تنقص، ولكي لا يضيع ذلك الكنز كنز الماء جعل له مخازن في تحت الأرض في الأرض وتحتها ليستفيد منها الناس عند الحاجة، آبارا تحفر أو أنهارا تفجر أو عيونا ظاهرة أو بحارا على ملوحتها نستفيد من حوتها ومما فيها من لحم طري، ونستفيد بالركوب في فلكها نقطع بها القارات والأقاليم لمصالح الإنسان على وجه الأرض ما دام حيا، ذلك من فضل الله وامتنانه على البشر، وذلك تفسير لكونه لم يغفل عن الخلق ولم يغفلهم، أشرف عليهم وكان الحي القيوم لمصالحهم ما داموا أحياء على وجه الأرض. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون، ولو شاء الله أن يذهب به وأن يجففه وأن ينشفه وأن يدعه يتبخر في الجو وفي السماء لما تمناه عطشا إنسانا وحيوانا وطيرا، ولجف من جف في مائه وفي نفسه لجف دمه قبل أن تجف مياه الأرض. الله ينذر بهذا الكافرين الجاحدين، ينبه عليه للمؤمنين ليزدادوا إيمانا وللكافرين ليتوبوا يوما ويقولون ربي الله، والله الذي أعطى قادر على أن يمنع، وهكذا من قدر أن يعطي قدر أن يمنع، والله وحده القادر على العطاء والقادر على المنع. ولو شاء الله أن يذهب بمائه وسيذهب به يوما، وقد يحدث هذا كثيرا، تكون هناك أنهار في مختلف القارات وإذا بها بعد أشهر أو سنوات تجدها قد جفت، آبار تجدها قد جفت، أعين تجدها قد غارت. وهكذا في التاريخ كثيرا ما حكوا عن أن أفريقيا وأوروبا قد كانوا أرضا واحدة متصلة، وإذا بزلازل وإذا بما أراد الله بقدرته قد جرها وجعل بينهما بحارا. ومن سنوات قريبة حصلت زعازع وزوابع في الدنيا الجديدة التي تسمى أمريكا، وإذا بجبال لم تكن ظهرت، وإذا بمدن لم تكن كانت ودخلت في جوف الماء وسقطت الأرض، وإذا ببحار عامت على أراض وفاضت فيها وغيرت خريطة تلك الأرض تغييرا كاملا. هذا يحدث في الدنيا كثيرا، وقد لا يحدث إلا في آلاف السنين، ولذلك التاريخ كثيرا ما يقص علينا العجائب والغرائب مما كان ثم تغير وتبدل. وسيأتي يوم عند فناء الدنيا يغير الكل ويزول الكل، يموت كل حي، كل من عليها فان، إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال تعالى فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب، وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون، ومنها تأكلون. بذلك الماء جل جلاله الذي جعل من الماء كل شيء حي، بذلك الماء أنشأ لنا جنات، والإنشاء الإيجاد على غير مثال سابق، الاختراع والابتكار والإيجاد من عدم، ولا يقدر على ذلك إلا الله. ومن يقول اخترعت وابتكرت إما أن يكون في رفضه متجاوزا، وإما أن يكون كاذبا على الله ومتألها، ومن يتأله على الله يكذب، الله وحده المخترع وحده المبتكر، وحده الذي ينشئ ويوجد الشيء على غير مثال سابق. فأنشأنا به جنات بالماء، أنشأ لنا فأنشأنا لكم به جنات، ليس جنة واحدة أي بساتينا ورياضا، أنشأ لنا أشجارا وغابات.